فدخل وأقر بالإسلام، ثم دعاه إلى الزكاة فأقر بها. فكان الحارث ابن ضرار الخزاعي يرجع إلى قومه ويدعوهم إلى الإسلام حتى يؤدوا الزكاة، وأراد أن يرسل هذه الزكاة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا فالحارث جمع هذه الزكوات وأراد أن يرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل له بعض أصحابه، فشاء الله عز وجل أن هذا الذي أرسل ظنا أن القوم قد كفروا أو رجعوا ومنعوا الزكاة، فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من ذلك وبعث البعث إلى الحارث، يعني حتى يغزوهم، لأنه يقول أراد قتلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل البعث لقتال الحارث ومن معه من بني المصطلق، جاء الحارث إلى رسول الله فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليك فلانا فزعم أنك منعت الزكاة وأردت قتله، فأقسم بالله أن هذا لم يحصل، وقال والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته ألبته ولا جاءني. فبعد ذلك أنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. هذا الحديث في الحقيقة لا يصح، مع أنه مشهور في كتب السير ويذكر في ما يتعلق ببني المصطلق، لكن إذا رجعت إلى إسناده ونظرت إليه ستجده حديثا ضعيفا لا يصح في إسناده من هو ضعيف، بل من هو مجهول، وقد ضعفه جمع من أهل العلم. وحاش الصحابي رضي الله عنه أن يزعم أن الصحابة هؤلاء منعوا الزكاة وأرادوا قتله ولم يحصل ذلك. مع ذلك العلماء استدلوا بهذا الحديث، قالوا هذا دليل على أن من منع الزكاة يقاتل، ومن منع الزكاة معروف أنه على قسمين: القسم الأول هو الذي يجحد وجوب الزكاة فيقول الله ما افترض علي زكاة، ولا يوجد شيء في الإسلام اسمه الزكاة. لو قال هذا وقد توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فهو كافر مرتد، خرج من دائرة الإسلام، وهذا الكفر كفر مخرج من الملة، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن حكم تارك الزكاة قال: إن كان تركها جحودا لوجوبها منكرا لها فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا إجماعا، يعني قتل ردة. وقال أحمد رحمه الله إجماعا، كما في مسائل الإمام أحمد يكفر بإجماع العلماء. وممن نقل الإجماع أيضا الخطابي وابن عبد البر والقاضي عياض والنووي وشيخ الإسلام تيمية وكثير من أهل العلم. والدليل على هذا الإجماع الله يقول في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والأدلة كثيرة في كتابه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذا أنكر الزكاة فهو ينكر ما جاء في كتاب الله، فهو كافر يكذب بالقرآن ويكذب بالسنة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: فإنهم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأصرح من ذلك حديث أبي هريرة المشهور، وفيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، وجاء من حديث أبي هريرة في قصة النقاش الذي صار بين أبي بكر الصديق وعمر. ماذا قال أبو بكر الصديق؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فشرح الله عز وجل بعد ذلك صدورهم القتال، فعرف عمر أنه الحق كما في الصحيحين. إذن هذه آيات وأحاديث كثيرة والإجماع من أهل العلم على وجوب الزكاة، فمن أنكر الزكاة وجحد وجوب الزكاة فقد رد صريح القرآن ورد صريح السنة بل ورد إجماع العلماء كلهم. هذا بالنسبة لمن جحد. أما الذي يمتنع عن أداة الزكاة فهل هذا أيضا يقاتل؟ نعم هذا يقاتل، لا يكفر، لأنه في الحقيقة هو لم ينكر ولم يجحد، لكن منعها بخلا فقال أنا لا أعطي الزكاة أنا أحتاج إلى هذا المال، فهذا فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب يقاتل على منعه. بل وكذلك قال العلماء إنه يجب أن تؤخذ الزكاة منه ثم بعد ذلك يؤخذ نصف ماله تعزيرا له، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عزمة من عزمات ربنا، يعني أنه يؤخذ منه نصف ماله. هذا بالنسبة لمن؟ هذا لمن منع الزكاة. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن وهو عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة، وأخرجه أيضا الدارمي وهو في سنن أبي داود والنسائي، وفيه قال عليه الصلاة والسلام من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها يعني الزكاة ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. هذا دليل على التعزير في الأموال، لما منع الزكاة حق لولي الأمر أن يعزره وأن يؤدبه حتى لا يصنع ذلك مرة أخرى، فيأخذ الزكاة ثم يأخذ نصف ماله شطر إبله كما جاء في الحديث، والسبب في ذلك أنه يستحق التعزير لأنه منع الزكاة الذي هو حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. أما كونه لا يكفر فهذا معلوم عند العلماء، أجمعوا على أن تارك الزكاة لا يكفر ما دام أنه لم يجحد ولم ينكر هذه الزكاة. ولهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وكذلك جاء من حديث عبد الله بن عمرو العاص أخبر عن عقوبة المانع الذي يمنع الزكاة، ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه، قال حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا هو الشاهد على أنه ليس بكافر، لأنه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا بالنسبة لمن منع الكنز يعني الذهب والفضة، ما من صاحب كنز، ثم ذكر صاحب الإبل، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح له بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، يعني هذه الإبل تدوسه، يبطح لهذه الإبل فتدوس عليه. قال حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن هذا دليل على أنه مسلم، لو كان كافرا ما يقول إما إلى الجنة، لا سبيل له إلا إلى النار لو كان كافرا، لكنه مسلم يعذب في قبره وهذا هو عذاب البرزخ، ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر صاحب الغنم أيضا وذكر أنها كذلك يعني يبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم ذكر أيضا صاحب البقر وهكذا. إذن هذا دليل على أن تارك الزكاة إذا أقر بوجوبها لكنه لم يؤدها بخلا لا يكفر، لكن هل يقاتل؟ الجواب نعم يقاتل، وكل من ترك شعيرة من الشعائر الظاهرة يقاتل عليها، كالذي يمنع الأذان أو يمنع صلاة العيد، ها هؤلاء يقاتلون إذا تركوا هذه الشعيرة، لكن كون القتال كونهم يقاتلون لا يدل ذلك على كفرهم، فالقتال شيء والتكفير شيء آخر. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتعلق بالطائفتين وأن إحدى الطائفتين بغت على الطائفة الأخرى أمر الله بالإصلاح، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طيب إذا لم يتم الصلح ماذا نصنع؟ أمر ابتداء بالصلح لأنها فاءت ورجعت، لكن إذا ما فاءت ورجعت أمر الله بقتال التي تبغي حتى ترجع. الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أمر بالصلح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. ثم بعد ذلك قال إنما المؤمنون إخوة، هذا دليل على إيمانهم مع أنه أمر بقتالهم، فالقتال لا يدل على التكفير، لكن من جحد وأنكر فهذا الذي يكفر بإجماع العلماء. إذن نرجع إلى ما يتعلق ببني المصطلق، فالذي في هذا الحديث وإن كان معناه صحيح أن من ترك الزكاة يقاتل سواء تركها جحودا أو كسلا وبخلا، إلا أن الحديث لا يصح، لا يصح الحديث لضعفه في ذلك، وقد أشرنا إلى أن في إسناده جهالة. وشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله له بحث خاص في هذا الحديث فقد ضعفه وبين أنه لا يصلح للاحتجاج. ما هو الشيء الذي أراده المؤلف من هذا الحديث؟ لماذا أورده؟ أورده حتى يرد عليهم أن المسلم يقاتل ويكفر أيضا إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، فلا تنفعه كلمة التوحيد لا إله إلا الله لأنه نقضها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتال بني المصطلق عندما بلغه أنهم منعوا الزكاة وأرسل بعثا، هل قال هم يقولون لا إله إلا الله، هم يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله، فمن قالها لا يقاتل ولا يكفر؟ غير صحيح، من أتى بناقض من نواقضها يكفر، وقد ذكر المؤلف عدة أدلة على ذلك. إذن هذه الشبهة، ثم انتقل إلى شبهة أخرى قال ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. هذه الشبهة، قبل أن نذكر جواب المؤلف رحمه الله، هذه الشبهة. ما هي الشبهة؟ يحتجون بما حصل أو بما سيحصل يوم القيامة من كون الناس إذا خرجوا من قبورهم وكانت الشمس قد نزلت إلى مقدار أو على بعد ميل، وحصل ما حصل من العرق والتعب، ومنهم من يلجمه العرق الجامن، الناس تريد أن تتخلص من هذا الموقف وتريد فصل القضاء، فماذا يصنعون؟ يذهبون إلى أنبياء الله حتى يشفعوا لهم فيخرجون، يخرجون من هذا الأمر، فيأتون آدم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة، يقول له يا آدم اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا إلى ربك، فآدم يقول لست لها. يذهبون إلى إبراهيم اشفع لنا فإنك خليل الرحمن، فيقول لست لها. يأتون إلى موسى فإنك كليم الله، فيقول لست لها. وهكذا كلما ذهبوا إلى نبي يقولون لهم اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن، اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله، اذهبوا إلى عيسى عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها. ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيستأذن ربه فيؤذن له بالشفاعة ويلهمه الله من محامده، يعني أنه يثني على الله ثناء عظيما علمه ربه، حتى قال ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد، ويخر ساجدا عليه الصلاة والسلام، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، بعد ذلك تحصل الشفاعة ويقوم ذلك الموقف العظيم الذي ذكر في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هي وجه الشبهة؟ قالوا هذا دليل على جواز الاستغاثة، يجوز أن تستغيث بغير الله، فكيف أنتم تقولون إن الاستغاثة شرك؟ ها هم الناس والأمة والأمم استغاثوا بنوح وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى، بل بعد ذلك بمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. والجواب عن ذلك ما قاله المؤلف، قال فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، يعني أنتم تستدلون بشيء نحن نقره ولا ننكره، لأن أهل السنة يقسمون الاستغاثة إلى قسمين، الاستغاثة التي هي استغاثة بحي قادر موجود يستطيع أن يفعل لك شيئا وقد لا يستطيع، يعني قد يقول لك نعم أنا أستطيع أفعل هذا أو يقول لك أنا لا أستطيع، كما قال الأنبياء لست لها، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا لها، فهذا لا بأس به ولا ينكره أهل السنة، ويستدلون بقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته، وسيذكر ذلك المؤلف. قال المؤلف لا ننكرها كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ها هو موسى وهو كليم الله في هذه القصة التي حصلت مع بني إسرائيل ومع جنود فرعون، استغاث به الرجل وهو من شيعته من بني إسرائيل، فموسى أغاثه واستطاع أن يضرب هذا الرجل، فهذا ما المانع منه ما دام أنه قادر ويستطيع وهو موجود وليس غائبا، لأن الاستغاثة ما معناها؟ هي طلب الغوث، طلب النصرة، لا سيما عند الضيق والشدة، إذن معانيها تدور حول الإعانة والنصرة طلب الغوث، لأنها استغاثة الألف والسين والتاء تدل على الطلب، هذا معنى الاستغاثة. وأهل السنة كما أشرت يقسمون الاستغاثة، الاستغاثة المباحة هي التي يستطيع الإنسان أن يغيثك، وضرب المؤلف مثالا بما حصل لموسى عندما استغاثه الذي من شيعته، وضرب مثالا آخر قال رحمه الله وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، لو استغثت بإنسان أن يساعدك أو أن يجاهد معك أو أن يقاتل معك هو قادر على ذلك فلا حرج، لكن انظر ما هو القسم الثاني الذي ينكره أهل السنة ويحذرون منه، وهو الشرك، هو الشرك بعينه. قال ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، أما بعد موته فحاشا، يعني ما صنعوا ذلك الصحابة، نزلت بهم نوازل وأحداث وحروب أهل الردة وما حصل من قتال في عدة معارك مع الخوارج ومع الكفار وفتحت دول، وما حصل أيضا بين الصحابة في معركة الجمل وصفين، وا وا وا وا وا هل حصل أنهم جاءوا إلى قبره يستغيثون به أو يسألونه؟ كما قال المؤلف أما بعد موته فحاشا، وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه؟ يعني أن الاستغاثة بهذه الصورة محرمة من الشرك. ولهذا في كتاب التوحيد ماذا بوب المؤلف؟ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، ثم ساق الأدلة من كتاب الله التي هي فيها ما يتعلق بالدعاء: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، إلى آخر الآيات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن هذا معنى الاستغاثة. وقد يقول قائل: ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ الاستغاثة من أنواع الدعاء، الدعاء عام، الاستغاثة أخص. ولهذا المؤلف ذكر أن الاستغاثة شرك، واستدل على ذلك بالنصوص التي فيها الدعاء: ولا تدعو من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. هذا دليل على أن الاستغاثة قسم ونوع من أنواع الدعاء. لكن هناك فرق بين الاستغاثة والدعاء، أن الاستغاثة لا تكون إلا عند الضيق، تكون من المكروب. أما الدعاء عام، يكون من المكروب ويكون من غيره. هذا هو الفرق بين الاستغاثة والدعاء. ومعروف أن الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة ما معنى ودعاء العبادة ما معنى؟ إذا ورد في القرآن الدعاء فإنه يشمل القسمين، يشمل المسألة ويشمل العبادة، إلا إذا جاء ما يدل على التفريق وأن هذا يريد به العبادة أو هذا يريد به المسألة. المسألة ودعاء المسألة هو يتعلق بطلب نفع أو دفع ضر، بخلاف دعاء العبادة هو يتعلق بالخضوع التام لله والذل. ودعاء المسألة أيضا في الحقيقة كما قال العلماء قد لا يختص بالمؤمن، قد يدعوه سبحانه غيره، أما دعاء العبادة فيختص بالمؤمن. نعم، لأنه يتعلق بالعبادة وما يتعلق بالذل والخضوع التام لله جل في علاه، فهو من قبيل توحيد الألوهية. وقد يجتمعان الدعاءان في حق المؤمن، فهو يدعو الله دعاء مسألة ويدعو دعاء عبادة، كما قال الله: ويدعوننا رغبا ورهبا، سواء كان دعاء العبادة أو كان دعاء المسألة، فالمؤمنون يدعون الله رغبا ورهبا. إذن هذا ما يتعلق بالاستغاثة، والنصوص في ذلك كثيرة في تحريمها، التي هي أن تطلب ممن لا يقدر أو من الميت أو من الغائب، هذا كله من الشرك. ولهذا المؤلف لما أورد هذه الآيات، وهي آيات في الحقيقة في الدعاء، لكن ما علاقتها؟ فيها أن من دعا غير الله يكون ضالا، من أضل الضالين، وصنع الشرك. فمن صرف هذه العبادة لغير الله فهو مشرك. وختم المؤلف الجواب عن هذه الشبهة عندما قال أيضا: بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه؟ يعني السلف أنكروا أن تأتي تدعو عند القبر، وأنت تدعو الله، أنت لا تدعو المقبور أو الميت، أنت تدعو الله، لكن تدعو أين؟ عند القبر. كانوا ينكرون ذلك، ينكرونه. فكيف إذا دعوت المقبور الميت؟ إذن كان السلف ينكرون الدعاء عند القبور، فكيف من يدعو الميت أو يدعو المقبور؟ لا بد أن نعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام من دعوتهم البعد عن الذرائع التي توصلك للشرك، فكل سبيل أو طريق يؤدي إلى ذلك حذر منه الأنبياء، لأن أصل الشرك في بني آدم كان من الشرك بالبشر الذين هم من يسمى بالصالحين، فيعظمونهم حتى يعبدوا من دون الله، فيعكفون على قبورهم، وكما حصل أنهم صوروهم بالتماثيل، صوروهم تماثيل ثم عبدوهم كما حصل في قوم نوح. فالدعاء عند القبور بدعة لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أمر به ولا استحبه ولا صنعه الصحابة، بل كانوا ينكرونه. فكيف بمن يدعو المقبور؟ فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرجك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. لهذا من المنكرات المبتدعة، وباتفاق العلماء باتفاق أئمة المسلمين، وهي محرمة، أنك تدعو عند القبر. تدعو من؟ تدعو الله. مع ذلك بدعة منكرة محرمة. أما إذا دعوت المقبور فهو الشرك. فالقبور ليست محلا للدعاء ولا كذلك لقراءة القرآن. فالمؤلف قال: فكيف دعاؤه بنفسه؟ يعني كيف من يأتي ويدعو المقبور أو الميت سواء كان صالحا أو نبيا أو رسولا؟ هذا هو الشرك بعينه، الشرك الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام. ثم انتقل إلى شبهة أخرى تتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.